إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على شروط العلة في باب القياس، وقد جمع المصنف هذه الشروط إجمالا في موضع واحد ثم فصلها، فقال رحمه الله: ثم الجامع، يعني العلة، إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض هذه الشروط، فتكلمنا على شرط الوصفية والوجود والظهور والانضباط كذلك، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والمناسبة. فقال رحمه الله: والمناسبة، وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم، كالحاجة مع البيع وغيره طردي، فليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية: يصح مطلقا، وقيل جدلا. الشرط الرابع من شروط العلة في باب القياس هو شرط المناسبة. ما المقصود بالمناسبة؟ أي أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم، يعني يصح تعليق الحكم به، يعتقد أنه هو الذي علق الشارع به الحكم. ولذلك قال هاهنا: وهو حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم. يعني لو قلنا مثلا: لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ما العلة في ذلك؟ الإسكار، لأنه يؤدي إلى الإسكار، والإنسان إذا سكر خرج منه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من قول وفعل وغير ذلك، فكان الإسكار علة مناسبة لتحريم الخمر. وكذلك السرقة، فهي العلة في قطع يد السارق. وكذلك السفر، فهو العلة المناسبة لقصر الصلاة والجمع وفطر المريض وغير ذلك من الرخص التي جعلها الله عز وجل للمسافر. لو نظرنا في هذه العلل لوجدناها عللا مناسبة قصد الشرع بها تشريع هذا الحكم، فلابد أن تكون هذه العلة مناسبة لتشريع الحكم. إن لم تكن هذه العلة مناسبة لتشريع الحكم، فهذه العلة وهذا الوصف غير المناسب يسمى بالوصف الطردي. بالوصف الطردي، ما المراد بالوصف الطردي؟ أي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، ولا يتصور أن يعلق الشارع الحكم به. فلو نظرنا مثلا إلى إنسان قتل، أو إلى إنسان سرق أو شرب الخمر، هل يظن أن الشارع من الممكن أن يعلق الحكم على كونه أسود أو كونه أبيض أو كونه طويلة أو قصيرة؟ فهذه الأوصاف تسمى بالأوصاف الطردية. فالوصف الطردي هو الوصف الذي لا يصلح لتعليق الحكم عليه. وهذه الأوصاف التي لا تصلح لتعليق الحكم عليها، قلنا ينظر فيها المجتهد ويخرجها في مبحث ماذا؟ تنقيح المناط. في مبحث تنقيح المناط. فلو جاءه رجل كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قال: هلكت، فقيل له ما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فنظر المجتهد لهذا الرجل فوجد أنه كان أعرابيا أسود اللون، كان صاحب لحية، كان طويلا، كان يضرب على صدره، كان ينتف شعره من شدة الهلع والفزع مما صنع. هذه كلها أوصاف اتصف بها هذا الرجل، فعلى المجتهد أن ينظر في هذه الأوصاف وأن يخرج ما لا يصلح منها. فالذي لا يصلح أن يعلق الحكم به لونه، وكذلك أنه كان صاحب لحية، أو أنه كان طويلا أو قصيرا، أو كان يضرب صدره أو ينتف شعره، ثم يقف على العلة التي تصلح لتعليق الحكم عليها، والتي من الممكن أن يعديها إلى غيرها من الفروع، فيجد أن العلة هي ماذا؟ أنه جامع أهله في نهار رمضان، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة بناء على هذه العلة. فالعلة لابد أن تكون مناسبة لتشريع الحكم. ولو نظرنا إلى العلل التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه لوجدناها مناسبة أشد المناسبة لتشريع الأحكام، لأن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها. فالله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى، لأنه حكيم عليم خبير أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فكل حكم شرعه الله تبارك وتعالى وبين علته فعلته مناسبة تمام المناسبة لهذا الحكم. طب الذي يقابل المناسبة الطردي، فقلنا الوصف الطردي ليس بعلة وليس بمعتبر عند العلماء. قال ليس بعلة عند الأكثرين، وهذا هو الصحيح. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا، يعني يصح التعليل بالعلة الطردية مطلقا. طبعا هذا الكلام كلام ضعيف، لأن الشارع لا يؤسس الحكم على مثل هذه الأوصاف التي لا تصلح لتأسيس الحكم عليه. وقيل جدلا، يعني يجوز أن يعتمد المجتهد عليه في باب الجدل وليس في باب تقرير الحكم، وهذا كذلك لا يصح، لأن الجدل المقصود منه أن يصل إلى الحق وليس لمجرد الجدل. الذي بعد ذلك قال والاعتبار، وهذا هو الشرط الثالث أو الخامس من شروط العلة. ما المقصود بالاعتبار؟ المراد به أن تكون العلة من الأوصاف المعتبرة، من الأوصاف المعتبرة. الوصف المناسب لتشريع الحكم يدور على أقسام ثلاثة لا رابع لها: إما أن يدل الدليل على اعتباره في الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين، فوصف الطواف اعتبره الشارع في الحكم فهذا يسمى بالاعتبار، دل الدليل على اعتباره في الحكم. وإما أن يدل الدليل على عدم اعتباره في الحكم، وإما ألا يدل على الاعتبار ولا العدم. فإن دل الدليل على اعتباره فهذا الذي يسمى بالمعتبر، وإن دل على عدم اعتباره فهذا يسمى بالملغى، وإلا فهو المرسل. فما دل الدليل على اعتباره فهو المعتبر، وهو الذي يسميه علماء الأصول بالمؤثر والملائم، فهو وصف مؤثر في الحكم وهو ملائم كذلك لتشريع الحكم، وهذا الذي دل الدليل على اعتباره إما أن يدل عليه نصا أو إجماعا، يعني أن يأتي النص بالعلية أو أن يجمع العلماء على العلية، علية الحكم هي كذا، وقع الإجماع عليها، وما دل الدليل على عدم اعتباره فهو الغريب، كمثل الأخوة بين الأخ وأخته، فهذا وصف مناسب لإناطة بعض الأحكام به، ومع ذلك لم يعتبر الشارع هذا الوصف في الميراث، في التساوي في الميراث، فقال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن الناظر فيه قد يظن أن هذا الوصف معتبر، ومع ذلك ألغى الشارع هذا الوصف ولم يجعله معتبرا، فجعل للذكر ضعف حظ الأنثيين، فهذا يسمى بالوصف الملغى الغريب. وكذلك الزوجية، الرجل يستمتع بزوجته والزوجة كذلك تستمتع بزوجها، وهذا وصف مناسب لتعليق حق الطلاق بيد الزوجة كما أنه بيد الزوج، وكذلك الرجعة، لكن الشارع لم يعتبر هذا الوصف في هذا الحكم، فجعل الطلاق بيد الرجل وجعل الرجعة كذلك بيد الرجل، فهذا يسمى بالوصف الغريب أو بالوصف الملغى الذي لم يعتبره الشارع. قال هاهنا والاعتبار أن يكون المناسب، يعني الوصف المعلل به، أن يكون معتبرا في موضع آخر، كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض، ها قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. عندنا هاهنا سؤال وحكم وعلة. السؤال عن ماذا؟ عن المحيض. السؤال عن المحيض صحيح، سؤال عن حكم المحيض، فأمر الله عز وجل بالاعتزال، فهذا هو الحكم، وبين العلة في ذلك. ما العلة في ذلك؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذه العلة علة معتبرة. لماذا؟ لأن الشارع دل عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فالحكم هاهنا الوضوء والعلة مس الذكر، فهذا يسمى معتبرا. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي اعتبره، إما اعتبره نصا أو اعتبره إجماعا، أو اعتبره إجماعا. وقد يكون معتبرا في موضع آخر فيقاس عليه، يعني يعتبر الشارع هذا الوصف في موضع فيقاس عليه. ما العلة في الولاية على مال الصغير؟ الصغر، لأنه ليس برشيد صحيح، قاصر، لا يصلح أن يكون وليا على ماله، ولذلك قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى. طيب، هذه العلة التي هي الصغر، هل من الممكن أن تكون وصفا معتبرا في غيرها من الأحكام؟ نعم، في غيرها من الأحكام، كالولاية في الزواج، كالولاية في الزواج، فلو كانت المتزوجة صغيرة لا تعرف حقها ولا تعرف مصلحتها، فكذلك جعل الشارع الولاية عليها، بل جعل الشارع الولاية عليها أبدا، فلا نكاح إلا بولي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فهو مرسل، وإلا فهو مرسل، وهذا هو القسم الثالث. ما هو المرسل؟ الذي لم يشهد له الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، يعني لم يأتي نص صريح في المسألة، نص مخصوص في هذه المسألة، في النص على علية هذا الحكم، وإنما ذلك يؤخذ من أصل كلي عام كما سبق في المصلحة المرسلة وفي مبحث الاستصلاح. فهذا الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة، تشهد لها عمومات الشريعة، كمثل ماذا؟ الصحابة جمعوا القرآن، هل هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ يعني قال إن مت وانقطع الوحي فاجمعوا القرآن، هذا لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نص صريح في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن الأصول الكلية العامة للشريعة دعت إلى جمع القرآن، لأن حفظ الدين لا يتم إلا بذلك، فاندرج تحت النص العام وتحت القاعدة الكلية التي هي حفظ الدين. وكذلك تدوين الدواوين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك زيادة عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة، زاده لحاجة الناس إليه بشروطه المعتبرة، على عكس ما يفعله الناس الآن، يؤذن قبل صلاة الجمعة أذنين بينهما 5 دقائق ولا حاجة للأذان الأول. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين لما سن هذه السنة كانت الحاجة موجودة من أجل هذه السنة ومن أجل هذا التشريع، لبعد الناس ولانشغال الناس في أعمالهم وحتى يتهيأ الناس للصلاة، فكان بين الأذانين مدة معتبرة وكانت هناك حاجة لهذا التشريع. فهذا المرسل يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة، لكنه لا يسمى معتبرا وإنما يسمى مناسبا، مرسلا، يسمى مرسلا لأنه يندرج تحت المصلحة المرسلة. قال في المرسل هذا: يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. وهذا الذي رجحه المصنف هاهنا، أن المرسل ليس بحجة عند الجمهور، ورجحه كذلك في مبحث الاستصلاح، مع أن الذي عليه جمهور أهل العلم في كتبهم وفي فتاويهم على اختلاف مذاهبهم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. فالصحيح عكس ذلك، أن الجمهور يحتج بالمرسل، أن الجمهور يحتج بالمرسل، وقد سبق لنا بيان ذلك كما قلنا في مبحث الاستصلاح، وبينا هناك كذلك العلل التي من أجلها قلنا أن المناسب يصلح لتشريع الحكم بشروطه. وذكرنا قول الشنقيطي رحمه الله حيث قال: وجميع المذاهب تتعلق بالمصلحة المرسلة، وليس قاصرا على المالكية كما هو مشهور عند بعض الناس. طيب لماذا المرسل يعتبر مناسبا لتشريع الحكم؟ نقول: لأنه لا يخرج عن تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، كما أنه ليس من باب الهوى والوضع في الشريعة، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب الاندراج تحت المصالح، أو استغفر الله، تحت القواعد الكلية الملائمة للشريعة. وكذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم بنوا اجتهادهم على رعاية المصلحة، على رعاية المصلحة، كما ذكرنا في جمع القرآن والدواوين وغير ذلك. فالصحيح عكس ما قال المصنف، قال هاهنا: يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. نقول: بل الصحيح أنه معتبر عند الجمهور، لكن بشروطه. قال: والاضطراد، يعني ينبغي أن تكون العلة مضطردة. منذ قليل قلنا من الأوصاف التي لا تصلح لإناطة الحكم بها الوصف الطردي، وها هنا نقول: نعم، لا يصلح، قلت لا يصلح، وها هنا نقول: من شروط العلة أن تكون طردية، أن تكون طردية. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق، لأننا لو رجعنا إلى حد الوصف الطردي قلنا هو وصف لا يصلح لتعليق الحكم به، كالطول والقصر واللون والجنس وغير ذلك. طيب، أما ما المقصود بالاضطراد ها هنا؟ أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وجد الإسكار وجد التحريم، وجدت السرقة وجد القطع، وجد الزنا وجد الرجم أو الجلد، هذا هو معنى الاضطراد. فلا بد أن تكون العلة مضطردة، إذا وجدت العلة وجد، وهي التي يعبر عنها بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يدور مع علته وجودا وعدما. لماذا هذا الشراب مسكر؟ حرام لأنه مسكر. وهذا لماذا ليس بحرام؟ لأنه ليس بمسكر، ليس بمسكر. فالاضطراد شرط من شروط العلة. هل هو شرط عند جميع العلماء؟ هذا فيه خلاف، ولذلك قال شرط عند القاضي وبعض الشافعية وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يختص بمورده. طب ما الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول إن الاضطراد شرط في صحة العلة، يعني معنى ذلك أنه إذا تخلف الحكم مع وجود العلة دل ذلك على أنها ليست بعلة، يعني العلة موجودة لكن تخلف الحكم، فهذا يدل على أن هذه ليست بعلة، ليست بعلة. هذا على الإطلاق، على الإطلاق. فإذا وجد حكم ما، إذا وجدت علة ما وتخلف الحكم، فهذا يدل على أن هذه العلة ليست بعلة معتبرة، ليست بعلة معتبرة. يعني وجد الإسكار وتخلف التحريم، معنى ذلك أن الإسكار ليس علة معتبرة. وجد القتل العمد العدوان وتخلف القصاص، فهذا يدل على أن هذه العلة ليست علة معتبرة. فأصحاب هذا القول يقولون هذا بالإطلاق، أنه إذا تخلف الحكم فهذا يدل على أن العلة ليست بعلة معتبرة. أما أصحاب القول الثاني وهم أبو الخطاب وبعض الشافعية فيخصصون ذلك بمورده. ما معنى يخصصون ذلك بمورده؟ يعني ما جاء النص فيه بتخلف الحكم مع وجود العلة فهذا الذي يحكم به، وأما بخلاف ذلك فإن تخلف الحكم فهذا يدل على أن هذه ليست بعلة معتبرة، ليست بعلة معتبرة. ها؟ زي عام الرمادة، وكذلك كقتل الوالد بولده، قتل الوالد بولده، وفوات شرط أو وجود مانع، هيأتي كل هذا الكلام. قال وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني لا يشترط اضطراد العلة فلا يقدح النقض في صحتها. طيب قال فلا يقدح النقض، ما المقصود بالنقض؟ يعني أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. فلا يقدح النقض في صحتها بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم، يختص بمورد الحكم. وضربوا لذلك أمثلة، وهذه الأمثلة التي ورد بها النص سموها بالتخلف. ما معنى التخلف؟ تخلف الحكم مع وجود العلة، تخلف الحكم مع وجود العلة. وهذا التخلف لابد أن يكون قد دل عليه الدليل، قد دل عليه الدليل، وهذا الذي يسمى بتخصيص العلة، تخصيص العلة. يعني العلة موجودة لكن تخلف الحكم. هذا التخلف بناء على الهوى؟ لا، وإنما هو بناء على ماذا؟ بناء على الدليل. فهذا التخلف قد يكون من أجل ماذا؟ من أجل أن الشارع استثنى هذه المسألة، استثنى هذه المسألة فتخلف الحكم. قال كالتمر في المصراء، كالتمر في المصراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراء فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. يعني إنسان ذهب إلى السوق ليشتري بهيمة، وبعض التجار عديم الذمة، ماذا يصنع؟ يحبس لبن البهيمة عدة أيام، أو يربط ضرع البهيمة حتى يصبح اللبن عظيما، فإذا ذهب هذا المشتري ليشتري نظر إلى ضرع البهيمة فأعجبته فاشتراه، ثم بعد يوم أو يومين وجد أن لبن البهيمة قد جف أو قد نقص جدا، ماذا يصنع؟ الأصل الذي هو ينبغي أن يكون على وفق القياس، على وفق القياس، الأصل في ذلك إيجاب المثل، إيجاب المثل والتماثل، يعني ده مثلا لما حلب هذه البهيمة خد منها 4 كيلو لبن، طيب إذا أراد أن يردها ويأخذ الثمن يردها معاه إيه؟ لا، الأصل، الأصل في ذلك التماثل في القيمة، التماثل صحيح أو القيمة، فيردها ويرد معها 4 كيلو لبن أو يرد معها قيمة 4 كيلو لبن، لكن الشرع استثنى هذه المسألة من هذا الأصل، الشرع استثنى هذه المسألة من هذا الأصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، ما قال ورد معها اللبن، قال ورد معها صاعا من تمر، فهذه العلة مستثنى، هذا الحكم مستثنى، هذا الحكم مستثنى، فهنا خصص هذا الحكم الذي هو الاضطراد، أو خصص شرط الاضطراد في العلة في هذه، في هذه المسألة، في هذه المسألة. قال أو لمعارضة علة أخرى، أو لمعارضة علة أخرى، يعني يتم تخصيص العلة لمعارضة علة، علة أخرى، فيتخلف الحكم عن العلة لوجود علة أخرى هي أخص من هذه العلة. وضربوا مثالا لذلك فقالوا تعليل رق الولد برق أمه، وهذا بالإجماع، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، يعني لو أن حرا استولد أمة فولدها هذا يكون حرا أم عبدا؟ ها، يكون عبدا، فهو تبع لأمه، تبع لأمه، وفي القصة المشهورة قصة عنترة بن شداد، فأبوه كان حرا وأمه زبيبة كانت أمة، صحيح، فلحق بأمه. قال فولد من تزوج امرأة على أنها حرة، يبقى عندنا بالإجماع أن هذا يلحق بأمه. طيب عندنا صورة الآن، إنسان تزوج امرأة على أنها حرة، غرروا به، تزوج على أنها حرة فبانت أمة، فبانت أمة، يكون ولده منها حرا، يكون ولده منها حرا، مع أن العلة المضطردة التي بني عليها الحكم أن يكون هذا الولد رقيقة، أن يكون رقيقة، مع أن العلة وهي رق الأم موجودة، لكنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرر الذي صار سببا لحرية الولد، حصل غرر هنا وجهالة وتغرير، فعندنا الآن علتان، علة الرق تبعا لأمه وهذه العلة الأصلية المضطردة، وعلة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حريته، وثبت مقتضى العلة الثانية والذي هو الغرر، فنغلب جانب الحرية لأنه هو الأصل، نغلب جانب الحرية لأنه هو الأصل، فها هنا غلبنا ذلك لمعارضته بعلة، بعلة أخرى. قال أو لعدم المحل أو فوات شرطه، لعدم المحل أو فوات شرطه، فلما يكون حامل عدة ثلاثة يكون معدتها على خلاف فيكون هذا من باب تخصيص العلم. نعم، لكن هذا الأصل له مخصصات كثيرة جدا، يعني مش مسألة وضع الحمل فقط. قال: أو لعدم المحل أو فوات شرطه، يعني تخصص العلة لعدم المحل. يعني إنسان سرق، إنسان سرق، فالسرقة علة القطع، فالأصل أن تقطع يده، فهذه العلة وجدت في هذا الإنسان، يعني سرق من حرز ومال معتبر، فهذه علة معتبرة توفرت شروطها، فالأصل أنه يقطع. لكن لو كان هذا السارق صبيا، لو كان هذا السارق صبيا فإنه لا يقطع، فإنه لا يقطع. لا يقطع من أجل أن السرقة ليست علة معتبرة، لا، وإنما لفوات المحل، لفوات المحل، فهذا لا يصلح لإقامة الحد عليه، لا يصلح لإقامة الحد عليه. إنسان زنى، والزنا علة معتبرة لتشريع حكم الرجم، صحيح؟ فلما أردنا أن نقيم عليه حكم الرجم وجدناه غير محصن، وجدناه غير محصن، فهل معنى ذلك أن العلة هاهنا ليست بمضطردة وأنها لا تصلح لتشريع الحكم، أم أن الشرط قد فات؟ الشرط قد فات في الرجم، فشرط الرجم أن يكون محصنا، فهذا يسمى بتخصيص العلة، هذا يسمى بتخصيص العلة. وكما قال الشيخ مصطفى في مسألة من مسائل الحيض، فالأصل أن تعتد المرأة 3 قروء، 3 قروء، أو أن تعتد 4 أشهر و10، صحيح، لكنها وضعت حملها، وضعت حملها، فالعلة هنا تكون وضع الحمل، تكون وضع الحمل استثناء وتخصيصا لهذا، لهذا العموم، تخصيصا لهذا العموم. فتخصيص العلة لا يعود على العلة بالنقض، لا يعود على العلة بالنقض. ما معنى لا يعود على العلة بالنقض؟ هو هو كباب العموم والخصوص. هل معنى تخصيصنا للعموم أن العام المخصوص لا يصلح للعمل به؟ يصلح للعمل به. غاية الأمر أنه كان في مبدأ الأمر قطعيا في باب العام، قطعيا، دلالته دلالة قطعية، إن الله على كل شيء قدير، هذه دلالة قطعية، كل شيء يصدق عليه أنه شيء فالله عز وجل قادر عليه، الله عز وجل قادر عليه، فهذا عموم مطلق غير مخصوص، دلالته على العموم دلالة، دلالة قطعية، دلالة قطعية. طيب، لما نأتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، صحيح، والمطلقات، الألف واللام تفيد، تفيد العموم، فمعنى ذلك أن كل مطلقة واجب عليها أن تتربص 3 قروء، 3 قروء، على الخلاف في القرء هل هو الطهر أم الحيض. طيب، هذا عام، لكن هل هذا العام عام مطلق؟ لا، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، خصه ماذا؟ المرأة الحامل، المرأة الحامل، فالمرأة إذا وضعت حملها انقضت عدتها. هذا التخصيص يعود على العموم بالنقض، يعني معنى ذلك أن هذه الآية لا يجوز العمل بها؟ يجوز العمل بها في غير الحامل، يجوز العمل بها في غير الحامل. فكذلك في تخصيص العلة، يجوز العمل بالعلة كالسرقة والزنا والصغر وغير ذلك في غير ما استثناه الشرع، في غير ما استثناه، ما استثناه الشرع. فهنا نفرق بين نوعين من العلة، العلة التي خصصت بسبب فوات شرط أو محل أو وجود مانع، هذه تسمى بالعلة الناقصة، تسمى بالعلة الناقصة، وهي التي فقدت شرطا أو عرضت بعلة أخرى أو وجد مانع. وأما العلة التي هي على أصلها مضطردة والتي لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، فهذه تسمى بالعلة التامة، هذه تسمى بالعلة التامة. فالاضطراد موجود في العلة التامة، وهذا الاضطراد قد يتخلف في العلة الناقصة لوجود مانع أو فوات شرط أو محل أو غير ذلك. ولذلك نقل الشارح هاهنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التفريق بين العلة التامة والعلة الناقصة في صفحة 380 منتصف الصفحة. قال: وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التفريق بين العلة التامة والعلة الناقصة، فالتامة وهي المقتضى الذي اكتملت شروطه وانتفت موانعه، يعني لا يوجد فوات محل ولا يوجد مانع ولا يوجد فوات شرط، فهذه لابد من اضطرادها، لابد من اضطرادها، ومتى انتقضت فسدت، وأما الناقصة فانتقادها لا يفسدها، انتقادها يكون بماذا؟ بعد الأمور التي ذكرناها. هذه أمور مبناها على ماذا؟ على الدليل، مبناها على الدليل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عقد بابا كاملا في الأمور التي ردها الأحناف وزعموا أنها على خلاف القياس، لأن الأحناف لا يعملون بيد الأحاديث، حديث المصراء لا يعمل به الأحناف، لا يقولون هو على خلاف القياس، القياس يقتضي ماذا؟ المثلية، وهذا الحديث جاء على خلاف القياس، وهم كل شيء عندهم أو أكثر أحكامهم مبنية على الرأي والقياس، فردوا هذا الحديث، ردوا هذا الحديث، حتى إن هناك قصة مشهورة ذكرها الإمام الذهبي في السير أن رجلا كان يحدث بهذا الحديث في الجامع الأموي، فدخل رجل من متعصبة الأحناف فسمع هذا الرجل يقول، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شاة مصرا. فهذا الرجل كان يرد هذا الحديث، لكنه لم يقل هذا الحديث على خلاف القياس، قال أبو هريرة ضعيف، أبو هريرة ضعيف. فنزلت حية من سقف المسجد وأخذ هذا الرجل يجري والحية تجري خلفه، فقيل له: قل تبت تبت، فقال: تبت تبت، فاختفت الحية. قال الإمام الذهبي: إسنادها كالشمس، أو إسنادها أئمة كالشمس، قصة صحيحة. فكان الأحناف يردون هذه الأحاديث، فابن القيم رحمه الله عقد بابا كاملا في إعلام الموقعين في ذكر هذه الأحاديث التي زعم الأحناف على أنها على خلاف القياس، وبين أنها موافقة للقياس، موافقة للقياس. كذلك حديث العراية الأحناف يردونه، لأن هذا يخالف الربا، هذا يخالف مبحث الربا، يردون هذه الأحاديث. قال: وما سواه فناقض، يعني إن خرج التخصيص عن هذه الأمور التي ذكرناها فهو ناقض للعلة، هو ناقض للعلة. قال: والتعدي، هذا هو الشرط السابع من شروط الجامع، وهو أن يكون وصفا متعديا، والذي يقابل الوصف المتعدي الوصف القاصر. فعندنا علة متعدية وعلة قاصرة. العلة المتعدية هي التي تتعدى من هذا النص إلى غيره، تتعدى من الأصل إلى الفرع، تتعدى من الأصل إلى الفرع، كالإسكار علة متعدية إلى كل مسكر، فهي ليست قاصرة على الأصل. يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسكرات كان يتكلم عن صنف معين، لما حرمه لأنه خمر كان يتكلم عن صنف بعينه، صنف واحد فقط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في التحريم وهي الإسكار، فتعدية هذه العلة إلى فروع غير هذا الأصل هذا يسمى ماذا؟ يسمى بتعدية العلة، لأن هذه العلة علة متعدية، علة متعدية. ولا يتصور أن الشارع يقصر حكمها على هذا الصنف، لأنها تصلح للتعدي، لأنها تصلح للتعدي. ولذلك العلماء عدوا هذه العلة إلى كل المسكرات التي ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ناس حاليا عملت بيرة من البوظة دي حرام، اللي الناس بتبيعها في الشوارع لأنها مسكرة. طيب البوظة دي لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تلحق بالمسكرات ولا لا تلحق؟ لنفس العلة، بتتعمل من الذرة تلحق. طب لو الخمر بيصنع من العسل أو بيصنع من البطيخ أو بيصنع من أي شيء، طالما أنه كان مسكرا فيلحق بالمسكرات. لماذا؟ لأن العلة هاهنا متعدية، لأن العلة هاهنا متعدية. قال والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، يعني لماذا يستنبط العلماء العلة ولماذا يقفون على علل الأحكام؟ لتعديتها، هذا هو الغرض. فيستنبط العلماء العلة من الأصل ليعرف وجودها في الفرع، وهذا هو القياس. قال فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص فغير معتبرة. العلة القاصرة تقابل العلة المتعدية، والعلة القاصرة هي التي لا توجد في غير الأصل، لا توجد في غير الأصل، والأصل هو محل النص الذي جاء به النص. وهذه العلة إما أن تكون منصوصة أو أن تكون مستنبطة، فهذه علة قاصرة لا تعدى إلى غيرها، يعني يقتصر فيها على النص. المصنف ها هنا ضرب مثالا غير صحيح، وهذا المثال مشهور عند من ألف في كتب الأصول. قال كالثمنية في النقدين. إيه علة جريان الربا في الذهب والفضة في النقدين؟ الثمنية. النبي صلى الله عليه وسلم عدد أصنافا ستة، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وباقي المطعومات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة ها هنا ليست منصوصة، فأراد العلماء أن يخرجوا العلة، ده اسمه تخريج الإيه؟ العلة. يعني لماذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف يجري فيها الربا؟ فقالوا في الأصناف المطعومة العلة الطعم أو الادخار أو الاقتيار، الوزن، الكيل، إلى غير ذلك. طيب في الذهب والفضة قالوا الثمنية. العلة ها هنا أنها أثمان للأشياء، أثمان للأشياء. طب النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص على الذهب والفضة. طب هؤلاء بيّنوا أن العلة ها هنا علة متعدية ولا قاصرة؟ علة قاصرة. طب ما خطورة القول بأن العلة في الذهب والفضة أو في النقدين علة قاصرة؟ أن الربا لا يجري في غير الذهب والفضة مما تعامل الناس به على سبيل أنه نقد، ولذلك وجدنا من يفتي بحل التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد من البنوك بناء على ماذا؟ هو الفلوس دي كده ذهب وفضة. طيب العلة في الذهب والفضة الثمانية، ودي علة قاصرة، ده ذهب وفضة ليس بذهب ولا فضة، إذن خلاص العلة لا تتعدى لهذه الأوراق، فلا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا. اقترض من البنك 100,000 وسددهم 150,000، حلال حلال حلال. علمنا لماذا قالوا بحل هذه الأمور؟ قالوا لأن العلة في النقدين علة قاصرة، وهذا كلام غير صحيح. بل الثمانية علة متعدية، الثمانية علة متعدية وليست علة قاصرة، وليست علة قاصرة. ولذلك العلماء أو الناس من قديم لا يقتصرون في التعامل على الدرهم والدينار والذهب والفضة، كانوا يتعاملون بالمقايضة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يذهب إليه بلال بن رباح وقد باع تمرا جيدا بتمر رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، فكانوا يتعاملون بالمقايضة، ما كانوا يقتصرون على الذهب والفضة. صحيح. ونحن الآن لا نتعامل بالذهب والفضة وإنما نتعامل بالأوراق. طيب، هذه الأوراق تصلح للمعاملات المالية، تصلح للمعاملات المالية، إذن هي نفس الذهب والفضة، فالثمانية كذلك تجري فيها، فلا يجوز فيها التفاضل، لا يجوز فيها التفاضل. طيب، ما المثال الصحيح للعلة القاصرة؟ ها، المثال الصحيح للعلة القاصرة الخصوصية، وكذلك السفر والمرض. السفر والمرض علتان لإباحة الفطر للمسافر أو المريض، وهذه العلة لا توجد في غير السفر والمرض، فهي علة قاصرة عليهما. يعني احنا بنأتي في رمضان، والفتوى اللي بتسأل عنها كل عام الذين يعملون في الأفران، هل يجوز لهم أن يفطروا من أجل المشقة؟ فتجد الفتوى المعتبرة عند العلماء أن ذلك ليس بجائز، أن ذلك ليس بجائز أن يفطر ابتداء، أن يفطر ابتداء. طيب، هل يقاس على المسافر؟ لا يقاس على المسافر، لأن المسافر علته علة قاصرة وهي السفر، الحكمة دفع المشقة، والشارع لا يعلل بالحكمة وإنما يعلل بعلة ظاهرة منضبطة اللي هي السفر. ولذلك الفتوى تكون ماذا؟ صم من أول اليوم حتى إذا وجدت نفسك قد أجهدت ولا تستطيع أن تكمل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يقاس هؤلاء على المسافر ولا على المريض، ولا على المريض، لأن المرض علة قاصرة وكذلك السفر علة قاصرة. نعم، وكذلك قصر الصلاة، قصر الصلاة. يعني مثلا أول أمس واحد يعمل عملية واتصل بي فبيسألني، أنا هدخل أوضة العمليات قبل صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أنا أصلي الظهر والعصر قبل صلاة الظهر؟ قلت له طبعا قولا واحدا لا يجوز، أن قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها. طيب، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر؟ قلت له يجوز، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته، فإن فعل المرء ذلك حينا جاز. يعني ده هيخش العملية أوضة العملية بعد صلاة الظهر وياخد دنج وممكن ما يفوقش إلا عند صلاة العشاء. طيب، وقت الظهر والعصر، في هذه الحالة، هذه حالة مخصوصة، يجوز له أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم. لما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. سألني سؤال، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ قلت له لا. لماذا؟ لأن القصر مخصوص بالسفر، مخصوص بالسفر، فهذه علة قاصرة لا تتعدى لمثل هذه الأمور. فقال فأما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. طيب، إذا كانت العلة القاصرة لا تتعدى إلى غيرها، لماذا يبحث العلماء عنها؟ لماذا يبحث العلماء عن علة كعلة السفر أو كعلة المرض لتشريع الأحكام إذا كانت لا تتعدى إلى غيرها؟ فالعلماء يبحثون على العلل من أجل تعديتها إلى غيرها، هل من فائدة في البحث في العلة القاصرة؟ نعم، هناك فوائد وإن كانت لا تتعدى إلى غيرها، لأنها تقوي الحكم بإظهار حكمته. لما تقف على العلة هذا يقوي الحكم، وهذا مما يزيد به الإيمان والعلم، ومما يزيد به اليقين على أن هذا التشريع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. كذلك تعلم المناسبة التي من أجلها كان تشريع الحكم، وكذلك تقوي النص الدال على معلولها، لأن التعليل كنص آخر، فيكون هذا من باب إيه؟ تقوية الحكم ببيان علته وضبط الحكم. نعم. قال: فإن لم يشهد لها. احنا قسمنا في بداية الاعتبار إلى أقسام ثلاثة: شاهد له الشرع بالاعتبار، لم يشهد له الشرع بالاعتبار، لم يشهد ولم يلغي الشرع اعتباره وهو المرسل. ها هنا أخر الغريب الذي شهد الشرع بإلغائه، قال: فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، فهو المناسب الغريب. لا، ها هنا يتكلم كذلك على ما شهد له الشرع، ما شهد له الشرع، لكن هذا لا يندرج تحت أصول كلية كثيرة، لكن يندرج تحت أصل واحد، فسماه ها هنا بالمناسب الغريب، مناسب غريب، زي الحديث الغريب الذي لم يأتي إلا من طريق واحد، فهذا كذلك مناسب غريب، يعني يمكن القياس عليه، وهذا لأنه قريب من المرسل أو قسم منه. ومثلوا لذلك بتوريث المبتوتة في مرض الموت إلحاقا بالقاتل الممنوع من الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل، يعني لو أن إنسانا قتل آخر وكان من ورثته استعجالا للتركة يعامل بنقيض قصده، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعاقب بنقيض قصده بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إنسان طلق امرأته طلقة بائنة في مرض موته المخوف، يعني شعر أنه أوشك على الموت ومتجوز واحدة تاني، ده غالبا بيكون في الزوجة التانية ولسه متجوزها، وبعدين عنده عيال كثر وعنده زوجة أولى. طيب، هذه لو مات وتركها سترث كما ترث هذه الزوجة التي تحملت معه وربت الأولاد. فاللي عنده ضعف إيمان ماذا يصنع؟ يطلقها طلقة بائنة قبل أن يموت من أجل أن يحرمها من الميراث. فالصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه فتاوى الصحابة وليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، فترث هذه المرأة وإن كان طلقها طلقة بائنة معاملة له بنقيض قصده، قياسا على ماذا؟ قياسا على القاتل الذي استعجل المال قبل أوانه. فهذه صورة شهد لها صورة واحدة، يعني صورة مخصوصة شهدت لها صورة مخصوصة، لم يشهد لها أصل كلي عام، ولذلك يسمى بالمناسب الغريب، يسمى بالمناسب الغريب. ثم قال بعد ذلك: وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته. يعني هو يريد أن يقول ها هنا: هل يجوز أن تكون العلة حكما شرعيا؟ فالصحيح من ذلك أنه يجوز. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: أجل. قالت: فدين الله أحق. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ علل حكما بعلة شرعية. ما هو الحكم؟ قضاء دين الله تبارك وتعالى، الذي كان هو الصيام في الحديث، صحيح؟ طيب، ما العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على حكم شرعي بينه، وهي أرأيت لو كان على أبيك دين، صحيح؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء الدين عن الأب هذا واجب شرعا، هذا واجب شرعا، فكذلك أو هذا جائز ماشي، فكذلك قضاء الصوم عن هذه المتوفاة، فكانت العلة حكما شرعيا، كانت العلة حكما شرعيا. والشارح ها هنا ضرب أمثلة كثيرة، يعني الشارع يحكم بنجاسة شيء ما، هذا حكم شرعي، طب ما الذي يترتب على هذا الحكم الشرعي؟ تحرم، يحرم بيعه، يحرم بيعه، فالحكم يحرم بيع، علته علة شرعية، علته علة، علته حكم شرعي، علته حكم، حكم شرعي. الإسكار علة شرعية، علة، إنما النجاسة ها حكم شرعي، الشرع هو الذي حكم بنجاسة هذا الشيء، فالتعليل ها هنا بالحكم الشرعي، وهذا جائز صحيح. لماذا؟ لأنه وقع، والوقوع دليل، دليل الجواز. قال وقيل لا، وهذا قول ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ وهذا الذي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.